قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. قلنا من الحاجات المهمة في موضوع السورة إن الآليات الـ10 اللي إحنا اتكلمنا عنها قبل كده قد تساعد في معرفة موضوع السورة. أول حاجة اسم السورة نفسه، اسم السورة اسم السورة هنا السورة اسمها التين، ده اسمها في المصحف واسمها خارج المصحف، يعني حتى في الكتب تسمى التين أو التين والزيتون أحيانا، بس هي من السور اللي ما جالهاش اسم تاني في السنة صحيح، يعني زي مثلا سورة مثلا محمد اسمها سورة القتال، يعني في أسماء تانية بتبقى وردت في السنة أو حتى على لسان الصحابة يعني، فهي في الغالب السورة هي في يعني ما جالهاش إلا الاسم ده، لأن هو يعني تسميات السور أحيانا هم في تسميات السور برضو بيتكلموا في فكرة الحاجة المميزة في السورة، يعني يمكن كلمة التين ما جاتش في القرآن خالص إلا هنا، يعني دي المرة الوحيدة اللي جات فيها كلمة التين أصلا في القرآن كله، يعني عشان كده كونها هي مشتهرة بأنها اسمها سورة التين حتى خارج المصحف يكون برضو اسمها سورة التين. مهم، احنا طبعا يهمنا اسم في المصحف لأنه اسم توقيفي أصلا، طبعا احنا لما هنصنف الاسم هنا في تصنيفات الاسماء ده اسم غير مباشر، في عندنا اسماء مباشره وغير مباشره، النصر مثلا الفتح دي اسماء مباشره، لكن الكهف البقره دي اسماء غير مباشره، فهنا طبعا ما قلنا القران لا هو كتاب علم نبات ولا علم حيوان ولا كتاب طب ولا مش عارف صيدله، فطبيعي لما يكون في حاجات من هذا النوع يبقى في الغالب الاسم غير مباشر، اذا الاسم الى حد كبير هو مش يعني في الوهله الاولى مش هيفيدنا، يعني ما هيفيدناش، يعني ما هيفيدناش في ان انا احدد موضوع السوره، لان انا هبقى محتاج اعرف الموضوع واربطه بالاسم، فهنا مش هيفيدني لحد كبير، لكن قد يفيدني شويه في ايه، في محاوله ان انا برضو اعرف الخصائص بتاع الحاجه الغير مباشره دي، ده قد يفيد يعني. لذلك قلت سبحان الله المسلم ما ينفكش ابدا عن الثقافه العمرانيه، يعني المسلم العادي حتى لازم يكون عنده قدر من الثقافة الايه العمرانية، يعني في عبادة اسمها التفكر، فهو الانسان ده حتى مثلا لو مش عارف التين ده وبعض خصائص التين، لو مش عارف السماء وبعض خصائص السماء، لو مش عارف هيتفكر ازاي اصلا في السماء، هيتفكر ازاي اصلا في الارض. هو المسلم يعني صراحة اللي بيحصل ده في حق المسلمين دلوقتي دي جريمة منهجية، جريمة جريمة حرفيا، يعني اللي بيعملوه مثلا في طلبة مثلا التعليم العتيق ولا اللي بيسموه مثلا أو أي أو تعليم ديني أو كتاتيب، الحقيقة ده جريمة، جريمة أصلا حتى بتأثر على إن البني آدم ده نفسه إيه يفهم كلام ربنا أو إن هو حتى يدرك رسالات ربنا. والحتة دي يا جماعة مهمة جدا، لأن للأسف الشديد يعني ده النقطة بتاعت الثقافة العمرانية دي في منتهى الأهمية، الواحد للأسف ودي صناعة الاستخراب أو الاستعمار أصلا، فكرة الفصام ما بين الإيمان والعمران، أو إن الناس المتخصصين مثلا في الدين ما يكونش عندهم لون من الثقافة العمرانية، دي صناعة الاستخراب أو الاستعمار. حتى قلت إن العربي القديم اللي نزل عليه القرآن أساسا هم بيحاولوا يصوروا إن هو إيه إن هو جاهل ما يعرفش، العكس هو ثقافته العمرانية أضعاف أضعاف ممكن حمل الدكتوراه في كليات شرعية دلوقتي أصلا كثقافة عمرانية، ثقافته فيما يتعلق بالفلك، فيما يتعلق بالجيولوجيا، فيما يتعلق بالزراعة، عنده ثقافة عمرانية واسعة جدا جدا حقيقة يعني. فهذه الثقافة العمرانية هتساعد الإنسان لما يجي إحنا نروح لإيه؟ لمثلا لمسألة التفكر، يعني هو الإشكال إن الأزمة الحاصلة في هذه الثقافة العمرانية هتعمل للمسلم مشكلة في منطقتين كبار جدا. المنطقة الأولى هي منطقة فهم القرآن أصلا، إن يعني في حاجات كتيرة مثلا فهمها مرهون باستدعاء الإنسان لهذه الثقافة أو معرفته بها. والنقطة التانية عبادة كاملة اسمها التفكر، يعني عبودية التفكر ذاتها تسقط عنده أصلا، هو مش هيبقى يتفكر في إيه. وهذه العبودية، عبودية التفكر، هي رسائل الله المنظورة. فدي رسائل لربنا برضو، زي ما احنا ربنا سبحانه بحمده ليه رسائل مستورة، هو ليه رسائل برضو ايه منظورة. فاحنا الانسان ده هيبقى محروم من رسالات، هذه الرسالات هي اوسع من الرسالات المستورة، اوسع منها. يعني رسالات ربنا المنظورة اضعاف اضعاف رسالاته المستورة، اضعاف. احنا مثلا لما نيجي نبص كده على عالم الحيوان، مثلا عندنا كام نوع من الحيوانات، عندنا كام نوع من الحشرات اللي حوالينا، حتى اللي بيتعاملوا معاها اللي بنتعامل معاهم يعني. خلاص لما نيجي نبص على الحاجات مثلا الفلكيه، الحاجات الزروع مثلا، عندنا كام نوع من الزروع بنتعامل. الحقيقه ان كل نوع من دول في مثلا كام صفه، في كام خاصيه، في خصائص كثيره وصفات كثيره جدا. فالشاهد ان الرسائل المنظوره اضعاف اضعاف الرسائل الايه المستوره، والرسائل المقدورة أضعاف الاتنين. يعني دايما الرسائل الأوسع، أوسع رسائل ربنا على الإطلاق وأكثرها، هي المقدورة، لأنها مرهونة بالإيه؟ بالتدبير. التدبير ده كتير، ما فيهوش محدودية. الرسائل المنظورة هي اللي تليها في الساعة وفي الكثرة، يليها الرسائل الإيه؟ المستورة اللي موجودة في القرآن الكريم أو موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه الانسان اللي ما عندوش الثقافه العمرانيه هيبقى عنده اشكال كبير في مساله ايه الرسائل المنظوره دي، يبقى محروم من ان هو يتفكر في هذه الرسائل او تصل هذه الرسائل المنظوره من رسائل الله سبحانه بحمده. يعني مثلا احنا كنا بنقول رساله زي اللي ربنا وجهها لنا من خلال فيروس كورونا، هذه الرساله هي ابلغ من الاف المحاضرات. إذا يتفكر الإنسان فيها أبلغ من في المحاضرات، هقول دي بس عشان دي كبيرة، فاهمة؟ والناس حياتهم متأثرت بيها جام، وإلا في الحياة إيه مليانة، إيه مليانة حاجات كتير. يعني هو مثلا الناس بالنسبة لفيروس كورونا، لو واحد ما عندوش الثقافة العمرانية هيقول لك شوف فيروس وسيطر علينا وعمل فينا وودى فينا مثلا. لو واحد عنده الثقافة العمرانية البسيطة هيعرف إن قد إيه الفيروس ده ضعيف جدا. ده هو أصلا هما كانوا مختلفين، هو كائن حي ولا مش كائن حي. يعني هم فضلوا فترة طويلة جدا مش عارفين يوصفوه، مش عارفين ده ايه، ده بكتيريا ده ولا طفيل، مش عارفين يوصفوا ده ايه، لان هو يعني حرفيا شوية حمض نووي، شوية حمض نووي كده بيتشكلوا بشكل غريب بيتشكلوا. فمثلا مجرد المعلومة الانسان عرفها قد ايه هذا المخلوق ماله ضعيف جدا، ضعيف جدا جدا، قد ايه المخلوق ده يعني مش حتى مش هو ما فيهوش الكومبلكسيتي، يعني مش معقد، مخلوق بسيط جدا ما فيهوش التعقيد حتى مثلا المتوقع اللي موجود مثلا في ايه في بكتيريا الفلانيه، ولا موجود في يعني مخلوق بسيط جدا، شويه حمض نووي حرفيا. شويه الحمض النووي دول بيتشكلوا بيروحوا بيعملوا بيمرمطوا البشريه، الى اليوم بيمرمطوا البشريه. فمثلا المعلومه دي ذاتها بتوري الانسان ضعفه، رساله بتوري الانسان ضعفه، بتوري الانسان ده اللي هو مهما الانسان ده مثلا شايف ان هو ممكن يستغني عن الاله. يعني انا مثلا بتخيل ان قليل من التفكر مثلا في طبيعه خلق مثلا الفيروس كفيله بانها يعني تهدم فكره تاليه الانسان او استغناء الانسان عن الله من جذورها اصلا. هو الانسان، هو الانسان ما عرفش يواجه ايه شويه حمض نووي، فازاي الانسان ده مستغني عن الله؟ انا نفسي واحد مش عارف يتعامل مع شويه حمض نووي. كل المنظومه الصحيه في العالم انهارت، منظومتهم الصحيه انهارت، مش ما قدروش مش عارفين يعملوا ايه، موتى بالالوف وانهارت. فهو بيوري الانسان حجمه. فدي رساله، دي ما جايه في كتاب، مش جايه في كتاب، دي رسالة منظورة. خلاص، وهذه الرسالة المنظورة فيها رسائل مقدورة وراها، اشمعنى قدر في الوقت ده للناس دول، دول أكتر دول أقل دول، يعني في أشياء وتدابير. فاللي أقصده يعني بس دي ده استطراد كده مهم في الثقافة العمرانية، الثقافة العمرانية. والحقيقة أنا أقصد بالثقافة العمرانية بالذات الثقافة العمرانية النافعة. يعني الحقيقة الواحد يتمنى لعل ده إن شاء الله يعني إحنا نوفق ليه في التعليم المعاون بإذن الله، أو في جامعة العلم والعمل، إن يبقى يعني ما لا يسع المسلم جهله من الثقافة العمرانية. يعني أيوه، بنلاقي بقى ما لا يسع المسلم جهله، مش عارف الوضوء في إيه في إيه. الحقيقة النهاردة ما بين المتدينين وما بين الصالحين، لا، محتاجين ما لا يسع المسلم جهله من الثقافة العمرانية. لأن صراحة الواحد بيبقى في منتهى الحزن لما يشوف حتى ربما حد يكون تايتل كبير قوي وما عندوش يعني أدنى ما يمكن من الثقافة العمرانية اللي تخليه حتى اللي تخليه يتكلم يعني في الكلام في المسألة دي كلام دقيق، أو حتى ينفع الناس بيه أو يحسن تصور المسألة. فاللي هو ده اللي بقوله، فكرة الحد الأدنى من الثقافة العمرانية النافعة برضه. عشان مثلا ما هتروحيش مثلا تقولي الثقافة العمرانية في علم النفس، في علم الاجتماع، هذه أصلا علوم ساقطة من الأساس. دي علوم فاسدة ساقطة من الأساس، ما هيش إنها علوم أساسا هي مبنية على الإيه؟ هي مبنية على التخرص، علوم مبنية، هي علوم فاسدة أصلا من أولها لآخرها. مش علم النفس العلم فاسد، أقصد علم النفس الحديث المعاصر. لما علم النفس مهم جدا جدا، من أهم العلوم الإنسانية على الإطلاق، علم الاجتماع من أهم العلوم الإنسانية على الإطلاق. ويسموها علم التربية ولا علم الإدارة، من أهم العلوم الإنسانية على الإطلاق. لكن هذه العلوم الحاضرة الآن علوم ساقطة. يعني دي مكانها المزابل، مكانها المزابل حرفيا. فالمهم، فالإنسان المسلم ولا شك يحتاج لحد أدنى من هذه الثقافة العمرانية النافعة، الثقافة العمرانية النافعة. المهم، ولذلك أنا أتمنى إن حتى إحنا أولادنا وهم بيتعلموا نركز على النقطة دي، إن هو مثلا لما بيكون سي مثلا بياخد مثلا مادة الساينس أو علوم الحياة، ماشي، المواد دي انتوا خلوا الولاد يهتموا بيها كويس، يعني خلوهم يهتموا بيها، وفهموهم انها مهمه للدين، يعني مهمه لدينهم، خلوهم يهتموا بيها واكدوا على القضيه دي. لان احنا للاسف الشديد ممكن مثلا ربما يهتموا باشياء تانية يتعاملوا معاها انها ماده خلاص وعديناها. ده جزء من تشكيل العقل المسلم، يعني جزء من تشكيل العقل المسلم، يعني العقل المسلم المعاصر جزء من تشكيله انه يكون عنده الثقافه العمريه، لا سيما ان الحياه بقت معقده، الحياه بقت معقده الى حد كبير، الحياه ما عادتش بالبساطه بتاعت زمان. يعني زمان كانت الحياه بسيطه، فربما الانسان اللي كان عنده مثلا ثقافه عمرانيه متواضعه ممكن كان عادي يسلك في الحياه وما بقاش في اي اشكال. يعني في مرحله من المراحل كان ممكن البيزنس مان يبقى لا يقرا ولا يكتب، صح؟ يعني كان ممكن اللي هو التاجر ده ما بيقراش وبيكتب ويبقى تاجر وعنده فلوس كتير وعنده عقارات النهارده لا يمكن ابدا للتاجر ده انه لا يقرا ولا يكتب، لا يمكن. يعني هيتنصب عليه لما يتشبع، هي مش عارف ايه، ما مش ممكن مثلا ما يبقاش عنده واتساب ولا عنده ايميل. المهم، يعني الشاهد مساله الثقافه العمرانيه دي يعني مساله مهمه، زي ما قلت احنا حتى اولادنا اللي مثلا بيدرسوا او بيتعلموا يعني نحاول نلفت انظارهم لاهميه الكلام ده بشكل عام. لان زي ما قلت حتى في الزمن ده بقى صعب اصلا الانسان حتى يقدر يواصل وهو ما عندوش ثقافه عمرانيه. بل يعني احنا مثلا بقى الثقافه العمرانيه مش بس بقى العلوم الحياه، لا، ممكن حاجات مثلا تخص التكنولوجيا. يعني والانسان مش صعب يعرف الحاجات دي، اصبحت الامور سهله في الوقت الحالي. في حاجات مثلا بتبقى مثلا على اليوتيوب او غيرها ربما الانسان يتعرف فيها على اشياء. برضو ما يعني بنبه مثلا ان في بعض الحاجات ما تبقاش هي مش مصادر للعلوم العمرانيه، يعني بس يعني اولا اللي هي بيسموها برامج البوب ساينس او السودو ساينس، ماشي، برامج اللي هي تبسيط العلوم، ماشي، معظمها اللي هي برامج اعلاميه بشكل اساسي، وبيحاول يجيب قضيه كده ايه، يعني قضية علمية، فالناس تتصور ان هو يقول مثلا حلقة عن مثلا كيمياء الكم، وهو الحقيقة مش بيتكلمش عن كيمياء الكم، كلام علمي، هو معظمه كلام ايه، اعلامي اكتر. يعني لا، اعلامي في ليه ما قصده، هو بقى في الغالب عنده اجندة بصورة ما. فالحاجات بتاع البوب ساينس او تبسيط العلوم الحقيقة مش هي دي، مش مصادر لمعرفة العلوم. يعني والنقطة التانية اللي بنبه عليها البرامج الوثائقية برضو، يعني في مثلا ناشونال جيوغرافيك مش عارف ايه الكلام ده، الحقيقة البرامج دي برضو مش مصادر للعلوم العمرانية، يعني بيحاولوا يظهروا الأمور يعني على غير ما هي عليه في الحقيقة، إنها ممكن برضو يبقى غالب عليها أكتر فكرة الانترتينمنت اللي هو الترفيه، مش غالب عليها الجزء العلمي يعني. تمام، فبس عشان بعض الناس ممكن يعني تعتبر دي مصادر، دي مش مصادر للعلوم العمرانية أبدا، بالعكس هي مصادر فيها مشاكل، فيها مشاكل واضحة يعني. طيب ده مش محل بس، بس أقصد ككلمة الهامش كده لعلها تفيد يعني. المصادر تبقى عند المتخصصين يعني، المصادر عند يعني هو الإنسان ما أيوه ممكن ما يلاقيش حاجة بتلم له كل حاجة، بس المصادر عند المتخصصين مثلا، وليكن مثلا حتى لو واحد يبحث على الانترنت كده مثلا كتيب في مبادئ الكيمياء مثلا عادي، في اصول الكيمياء يعني حاجات كده، في لو مثلا باللغه الانجليزيه او الفرنسيه ممكن حاجه مبسطه تدي الانسان اللي ايه الخطوط العريضه لهذا العلم من العلوم دي يعني. طيب اللي دخلنا في النقطه دي هي قضيه ان مثلا الخصائص ذاتها بتاع الشيء اللي هو غير مباشر اللي سميت به الصورة، هذه الخصائص ولا شك يبقى ايه هتبقى ليها علاقة بالصورة، زي مثلا سورة الكهف، موضوع الكهف ليه علاقة بخصائص الكهف، زي ما اصلا مثلا سورة البقرة موضوعها ليه علاقة بخصائص البقرة، فالخصائص بتاع الشيء اللي سميت به الصورة تبقى مهمة طبعا، ودايما الخصائص على مستوى الحقائق مش مستوى الايه الدقائق يعني، برضو ما نلاقيش خصائص مثلا تحتاج ناس متخصصين تخصص دقيق، احنا كلنا عارفين ان الكهف اصلا هو مكان للايه للايواء يعني، معروف جدا في البقرة اللي هي كخاصية انها المخلوق اليف فيها الاذعان وفيها معروف كده، مش يعني اقصد حاجات كلها ايه على مستوى الحقائق مش على مستوى الدقائق، النملة مثلا بيجي نقول النملة مثلا بالنسبة للبني آدمين معروف الاجتهاد النظام معروف يعني، في حاجات النحلة مثلا معروفة حاجة بتنفع وبتفيد ومش عارف وإيه وكذا يعني، حشرة بس مليانة خير يعني، ما حتى النبي شبه كده قال المؤمن مثلا المؤمن كالنحلة ماشي، إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا وإن وقعت على عود لم تكسر ولم تفسد، شوف حتى النبي نفسه ثقافته العمرانية بخصائص النحلة، هذه الخصائص مهمة يعني، ان هو ان من الشجر شجر كالمؤمن ماشي، النخلة اصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها، هذه الخصائص مهمة مهمة يعني، مهم الانسان، لان الخالق واحد اللي بيسموه وحدة الخلق، او يعني الخالق واحد، فبما ان الخالق واحد فالقضية السننية هنشوفها في حاجات ايه كتيرة، ولذلك يعني أكثر الناس غفلة اللي هم بيغفلوا عن رسائل ربنا في الإيه في المخلوقات من حواليهم، والكلام ده طبعا النصوص واضحة فيه والكلام فيه كتير يعني، مش فالشاهد يعني اللي أقصده إن القضية قضية الثقافة العمرانية دي مهمة، فالخصائص حتى اللي هتكون موجودة مثلا في موضوع زي موضوع السورة مش هتبقى خصائص اللي قلنا عليها قبل كده الدقائق في الحقائق كلها، هي بتبقى في الأصول مش في التفاصيل، ما بتبقاش في الحاجات اللي هي الصغيرة اللي محتاجة متخصصين. طيب فهو للوهلة الأولى كده، احنا لما هنيجي نبص على مثلا التين هو بيصنف في واقع الناس مش النهاردة من زمان انه فاكهة، هو ده فاكهة هو فاكهة، طيب هذه الفاكهة بالنسبة للناس هتبقى المفروض هتبقى عندها يعني، هو كلام معلش يبدو بسيط للغاية بس مهم، هي الفاكهة دي هتبقى هي مصدر غذائي، حاجة الناس تتغذى عليها خلاص، ممكن يبقى دوائي يعني، إما غذائي إما دواء، إحنا ده في الغالب هتكون محدش مثلا بيجيب التين ويعمل منه مثلا ثوب، ولا حد مثلا بيستعمله في البناء، هو في الغالب هيكون في الغذاء أو الدواء أحيانا يعني خلاص، وبشكل اساسي ما مش مشتهر لها خصائص اصلا علاجيه يعني او دوائيه، هي معظمها خصائص غذائيه، احيانا الناس مش عارف ممكن يقولوا عشان فيه شويه فايبرز بينفع في الكونستيبيشن شويه، ولا معرفش مشهور عندكم في المغرب القصه دي، انتوا بتقولوا عليك كرموس ولا معرفش كرموس، ف الشاهد يعني ان هو يعني في الغالب الخصائص بتاعته خصائص غذائية بالأساس، يعني المفترض متصنف في الفواكه. يعني الفواكه فيها حاجات يغلب عليها الجانب الحمضي شوية، ماشي، في حاجات تغلب على الجانب الحمض شوية، زي مثلا البرتقال، انتوا عليه الليمون انتوا هنا، مثلا الكيوي، مش عارف ايه، في حاجات بيبقى غالب فيها مادة فيها في نسبة الفركتوز عالية، زي بقى العنب، وزي مثلا هو البتاع ده، يعني حتى مثلا مرضى السكر ما بيوصوش بيهم عشان في نسبة فركتوز عالية. المهم الشاهد ما علينا، فده كده كنظرة عامة عليه من بره. طيب لما نيجي احنا في بقى في حاجات مثلا ربما متعلقة بإيه، بالشجرة بتاعته، في حاجات متعلقة ب، يعني الحقيقة أنا برضو مش مع اللي قعدوا يروحوا بحاجات كتيرة، هو الكلام واضح ما فيهوش، يعني ما فيهوش كلام كتير، بنتكلم عن التين، الزيتون، طور سينين، البلد الأمين، فكرة بقى ده ونقعد نروح وراها، يعني الموضوع بسيط وواضح، ماشي. لو هو ربنا يريد منابت التين هيقول منابت التين، منابت الزيتون منابت الزيتون، ماشي. يعني ليه الحوار ده يعني اصلا، يعني ليه احنا نروح في هذا الاتجاه؟ وكان يعني قول، يعني مش برضه شجرة التين شجرة الزيتون، هو ربنا بيتكلم عن التين وعن الزيتون، التينة اللي احنا بنشوفها والزيتون اللي احنا بنشوفها، بس ببساطة يعني ما فكرة بقى ان الاشياء احيانا تسمى بمنابتها، وما فيش داعي للايه يعني احنا، لان هو برضه القرآن ما بيخاطبش حد هيقعد بقى يفترض افتراضات ويعيش مش عارف حوارات ويقعد يتأمل تأملات عميقة ويقعد يربط الحاجات بعضها. القرآن ما بيروحش القرآن خطاب بسيط، وقلنا قبل كده هو خطاب معجز، يعني هو معجز في الايه، في البساطة بتاعته، مع البساطة دي في عمق شديد فيه. فالقرآن ما فيش ففي تين تين زيتون زيتون، خلاص ربنا قال التين تين يبقى زيتون زيتون. طيب التين، وطبعا التين اللي احنا عارفينه، التين اللي عندنا اللي احنا عارفينه خلاص، والزيتون اللي هو برضه عندنا اللي احنا عارفينه اللي هو تقريبا معروف في معظم البيئات. بل المفاجأة اصلا ان اصلا العرب ما كانوش عندهم التين اصلا بيتزرع، يعني العرب ما عندهمش التين اصلا، يعني التين مش من الفواكه اللي بتزرع في المناطق الحارة اصلا، يعني بطبيعتها ما بتزرعش في المناطق الحارة. ايوه، فهو بطبيعة الحال ايه، ما هوش يعني مش مشهور عند العرب كمان، يعني ولا حتى برضو الزيتون كتير عنده. يعني هي الجزيرة العربية بطبيعتها ما فيهاش يعني الزروع بشكل عام اصلا، هيك كده ما هيش بيئة زراعية، في مناطق فيها بس في الغالب، يعني مثلا مكة مش مكان زراعي، بس ممكن جنبهم في الطائف لا مكان زراعي، مثلا المدينة هي مكان في اللي مشهور في زراعة النخل أكتر، مش الزروع بقى الحاجات فواكه ومش عارف ايه، موجود طبعا بس مش بهذه الصورة. طيب فالشاهد يعني ده لما نيجي نبص عليه بقى كفاكهة أو كغذاء، ايه أكتر حاجة احنا بتلفت أنظرنا في الفاكهة أو في الغذاء بشكل عام؟ يعني ماشي، شكلها طعمها ماشي، طيب خلوها على جنب عشان هنجيلها او هنحتاجها يعني، بس خلوها كده في راسكو. الفرق بين التين والزيتون، الفارق ما بين التين والزيتون اللي قدامنا، يعني خلوها على جنب كده لان ربما احتاجها بعد شوية. طيب فاذا اسم السورة مش هيسعفنا في ان احنا نعرف الموضوع، يعني حاليا ما يقدرش يسعفنا، فهندلف من اسم السورة لحاجة تانية. حاجات تانية مثلا زي المقدمة بتاعة السورة، الخاتمة بتاعة السورة، الآية المحورية اللي فيها، الكلمة المحورية اللي موجودة فيها، الاستعمال، الفضائل، يعني المعلومات اللي احنا معتادين عليها، ماشي. دايما السور القصيرة بيبقى ربما في مشكلة شوية في تحديد المقدمة والإيه والخاتمة، يعني أحيانا بيكون في مشكلة في تحديد المقدمة والخاتمة. وإن كان يعني هنا سورة التين ما ممكن ما لقيتش فيها الإشكال ده أوي، لأن هي السورة فيها قسم، يعني في ال3 آيات الأولى، التين والزيتون وطور السين وهذا بدء أمين، ده القسم، خلاص أنا أعتبر القسم كأنه مقدمة السورة، فال3 آيات دي كلها قسم. بعدين في المقسم عليه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقييم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ده المقسم عليه. بعد كده نعتبر الخاتمة، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الإيه؟ الحاكم. وكأن دي الخاتمة. بس هو في العادة الخاتمة بتبقى كأنها بتلخص رسالة السورة، فيعني السورة ما طولتش قوي عشان يكون إيه في خاتمة بتلخص رسالتها. لكن إحنا ممكن نعتبر إن كأن السورة كده عبارة عن 3 مناطق، منطقة اللي فيها القسم، منطقة اللي فيها جواب القسم اللي هو ربنا يريد إن هو بيقسم عليه بيكلمنا عنه يعني، والمفروض المنطقة اللي بعدها وكأن يعني فيها إيه؟ فيها التوجيه يعني، هي وكأن فيها التوجيه منها بمثابة الخاتمة، فكأن فيها التوجيه. القسم طبعا، في القسم أنا في تصوري إن القسم هنا دايما القسم عامل زي اسم السور برضه، مش هيسعفنا ان احنا نعرف الا لما نحاول نعرف موضوع السورة، ولذلك بيبقى في موضوع السورة اهم من القسم المقسم عليه. ماشي، ان القسم في مقسم به خلاص، وفي مقسم عليه. مقسم به هنا تين الزيتون طور سينين البلد الامين ده، وفي اداة قسم طبعا اللي هي الواو، وفي المقسم عليه اللي هو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فهذا المقسم عليه المفروض ان هو نركز معاه اكتر لما يكون عندنا قسم، لان احنا بس بنرتب راسنا، عشان احيانا ممكن انسان يقعد قاعد في منطقه وعمال بي يعني زي بيقولوا ايه بيناحر فيها وعمال وفي الاخر ما بيوصلش لحاجه، او بيضطر الانسان ان هو يوصل لاي حاجه وخلاص ويقنع نفسه بيها ويمشي فيها ويعك. ماشي، فده الاشكال. انما لما الانسان يكون سيستماتايزد او يكون عنده منهاج الى حد كبير هيوفر طاقته يعني. ممكن مثلا واحد يبدا بالوقوف مع اسم السوره، ما يقفش مع اسم السوره، انت ما تقفش مع اسم السوره طالما هو غير مباشر. هنبدا يعني مثلا بالوقوف مع القسم، ما تقفش مع القسم طالما هو مش ظاهر لي يعني، ما تقفش معاه، يبقى جواب القسم هيبقى اهم من القسم في مساله ايه؟ كخطوه ان هو الى حد كبير تقدر تفهم منه، بعدين تروح للايه اللي وراه. ودايما جواب القسم في السور مهم جدا جدا جدا بشكل عام. جواب القسم في السور يعني يكاد يكون الاهم على الاطلاق يعني، اي سوره فيها قسم جواب القسم الى حد كبير بيبقى في اشاره واضحه للموضوع، لحد كبير بيكون في اشاره واضحه للموضوع. وحتى ده موجود في مثلا في عرفنا، مثلا موجود في عرفنا يعني، عادي واحد مثلا ممكن يبدا اصلا كلامه بقسم، والله العظيم والله العظيم والله العظيم كذا كذا كذا، ويبدأ يفصل. فكذا كذا دي اللي بعد والله العظيم هي دي اصلا كانها العنوان اصلا يعني، ما تفوتش يعني خلاص. لكن طبعا اللي بعد العنوان ده ذاته ما يعني هو ممكن يفهم فهم كده اولي، لكن عشان هو يفهم بشكل جيد لازم يكون مفهوم في اطار اللي قبله واللي ايه واللي بعده يعني، ما اقدرش افهمه كده منعزلا عما قبله او بعده يعني. اقصد ان احنا ببساطه ممكن نقعد نقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لغايه مثلا كلمه ممنون وكده تمام زي الفل هنطلع من هنا، بس ما ينفعش ده يتفهم بعيدا عن فما يكذبك بعده بالدين اليس الله بيحكم الايه الحاكمين مثلا، وان احنا ما ظهرلناش القسم لحد كبير، بس على الاقل الجزء الاخير ده هي دايركت الموضوع، هيوجهنا الى حد كبير. ماشي، هيوجهنا بمعنى ايه؟ بمعنى ان عادي انت ممكن او حضرتك ممكن تشوفي الصوره بشكل بسيط او تشوفي الجزء ده ربنا بيتكلم عن الانسان والتحول اللي بيحصل له نعمته عليه ومش عارف بيتحول وخلاص، ممكن تشوفيها كده. لكن لو حطيناها في اطار الدين، في اطار الدين ولما تحدد ايه الدين، لو حطيناها في اطار تاكيد ربنا على انه احكم الحاكمين، ممكن الامور ايه تمشي في اتجاه مختلف شوية. طيب المفترض ان احنا كنا يعني لو هي الصورة مقدمتها طويلة شوية او مش قسمية، ربما بيكون عندنا مجال ان احنا ناخد بالنا من مشكلة الصورة، ناخد بالنا مثلا بعض الحاجات اللي تخصها. لكن لما تبقى زي ما قلت الصورة قصيرة زي كده في الغالب العوامل دي ما بتكونش هنا يعني ما بتكونش مفيدة، او يعني ما بنقدرش ننتفع بيها. ممكن ان هو يستفاد بيها بس بتحتاج يعني مجهود كبير او بتحتاج اشياء ممكن الانسان ما يكونش جاهز لها. طيب من الحاجات برضو المهمة مسألة الكلمة المحورية أو الجملة المحورية في السورة. طبعا طبعا في الآية المحورية برضو، بس الكلمة المحورية في الغالب زمان هي الكلمة الأكثر تميزا المميزة في السورة. طبعا هنا احنا مميز في السورة مسألة التين برضو، بس ما هتسافناش أوي إلى حد كبير، ما ضفناش حاجة إلى حد كبير، فلذلك احنا خلاص سنتجاوزها لما بعدها يعني. برضو مثلا كلمة الطور مش مميزة قوي، الطور جاء في القرآن كتير جدا، البلد الأمين جاء في القرآن كتير جدا، حتى سيناء نفسها جاءت في القرآن برضو كتير، فما هوش سواء كان مكان أو وصف يعني. لو هو وصف ما جاش في القرآن كتير يعني، لو سينين وصف ماشي يبقى ما جاش في القرآن كتير، لكن لو هي مكان، لو هي سيناء جاءت في القرآن عادي ماشي. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين، سيناء صريحة يعني. إنما لو هي سينين دي وصف، وصف يبقى، لأن ده موجود في التفسير إن سينين ده وصف ماشي، بمعنى الشيء الحسن أو الجميل يعني، معنى الشيء الحسن أو الجميل أو الكامل. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استعمل لفظ يعني من هذا الاشتقاق في الحديث الشهير، لما واحدة من أطفال الصحابة لما لبست الثوب، فالنبي قال هذا سنة هذا سنة يعني، ما ماشي قال هذا سنة هذا سنة. فالمادة ذاتها مادة حسن، مادة حسن وبهاء، مادة حسن وبهاء وجمال أصلا. فوارد يكون سنين وصف للطور عادي، زي ما البلد موصوفة بأنها الأمين، مش مستغربة، ما هياش بعيدة يعني. يعني البلد اتوصفت بأنها أمينة، بمعنى آمنة، أمينة بمعنى آمنة ماشي. فده فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل أحيانا، إما فيها إن هو في مأمون أو آمن خلاص. فالشاهد إنها البلد هنا توصفت بأنها أمين، فمش مستبعد برضو إن الطور يكون إيه موصوف بإيه، ان ده مش وصف مكاني، انه مش وصف مكان. إيه الطور؟ الحقيقة هو لما هي هي هيطلق الطور هو يعني الصواب ان هو مش اسم جبل، ان هو مش اسم جبل يعني، هو الطور وصف لنوع من الجبال اصلا يعني. الطور مش جبل محدد، وصف لنوع من الجبال. لكن هنا في ما يسمى بالمعهود الذهني، المعهود الذهني ان لما هيطلق الطور فهيجي الطور اللي هو طور سيناء يعني، هيجي جبل اسمه جبل الطور في سيناء يعني، ده اللي هيجي في المعهود الذهني. هذا الجبل يعني عنده حاجات مرتبط بيها في كمكان يعني، مرتبط برسالة سيدنا موسى بشكل واضح وصريح، وعنده ارتباط تاني اهم، وهو ارتباط في الآخرة، ارتباط في ملاحم، في احاديث الملاحم، ان سيدنا عيسى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انك تلقى اقوام لا يدين لك بهم، فحرز عبادي الى جبل الطور، حرز عبادي الى جبل الطور. فهو على ما يبدو ان هذا المكان هيكون ليه يعني ليه دور كبير في احداث النهايه، حاضر بقوه في احداث النهايه، ان هو في احداث النهايه العالم كله هيحصل فيه يعني، مش هيبقى موجود من العالم الا العالم القديم، وخصوصا اللي جاي في الملاحم الشام ومصر وتحديدا كمان سيناء ومكة والمدينة، مفيش مدن تانية مذكورة في الملاحم يعني. قد يحصل إن العالم ما يكونش الباقي موجود في العالم يعني بصورة أو بأخرى يعني، بس دايما اللي مذكور في الملاحم المدن دي بس، مش هيبقى في مدن تانية حاضرة في الملاحم. قد يعود العالم إلى الوضع القديم، الوضع اللي يسموه العالم القديم يعني، في الغالب هيكون ده مسرح الأحداث يعني. فشاهد ان جبل الطور لما يطلق الطور في الغالب هيجي بيسموه المعهود الذهني، لما نقول الطور هو يروح على طول لجبل ايه، جبل الطور المعروف، وان كان ده زي ما قلنا هو وصف ممكن يطلق على جبال اخرى يعني. وده اللي خلى البعض برضه راح بعيد بالايه، بالطور ده، قال ده الطور ده مش عارف في طور في بلاد الشام، ولقوا ناس ده قال ده في طور في الجزيرة العربية يعني، ناس راحت بعيد انه بس. لكن لو هنا سينين وصف مكاني فالمسألة خلصانة ما فيهاش إشكال، لكن لعله يعني اللي خلاهم يروحوا كده ان هم ما اعتبروش سنين وصف ايه؟ وصف مكاني. لو هو كان وصف مكاني، لو بتصف مكان اسمه سيناء، خلاص خلص الموضوع، اسمه تور سيناء. وده برضو مش غريب يعني، ما يعني اللي انا قلته ده من الحاجات اللي هي بعيده قوي ما بحبش اقولها، بس لو حاجه ربما قريبه او ليها وجه بنقولها. هو مش بعيد، لان اصلا ربنا لما وصف الطور في القران، طور سيناء، وصفه بانه طور سيناء بشكل صريح عادي يعني، بنفس اللفظه، وشجره ايه تخرج من طور سيناء، او طور سيناء ماشي، من طور سين عادي يعني. فوارد يكون هنا اما ان سيناء تسمى سيناء او تسمى سينين، زي ما مكة تسمى مكة وتسمى بكة برضو عادي يعني، ماشي، او ان هو وصف، ما هوش تحديد مكان يعني. تمام. طيب، فقول بلد الامين طبعا معروف يعني، البلد برضو نفس الكلام، البلد الامين عادي، ما ممكن برضو البلد ده يعني ببلاد كثيرة، البلاد اللي فيها امان كثيرة، لكن اذا اطلق البلد الامين هنصرف الذهن لايه؟ لمكة خلاص يعني، مش حتى المدينة يعني، لمكة قولا واحدا، ما فيش مش مكان تاني يعني. خلاص. طيب، الشاهد احنا بنتكلم على الكلمة المحورية والكلمة المميزة، فأقصد كلمة التين ما هيش مش ما تميزتش بها الصورة، وكذلك الزيتون، حتى الطور، حتى البلد الأمين يعني، احنا أصلا في سورة لا أقسم بهذا البلد يعني، برضو ما تميزتش بها برضو، وحتى الطور عندنا سورة الطور أصلا، فبرضو ما تميزتش بها السورة صراحة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، دي مميز يعني، مميز يعني أحسن تقويم، دي مميزة، مش يعني ممكن تكون وحيدة برضو في القرآن الكريم، ما جاتش قبل كده هذا الوصف في الإنسان أنه في أحسن تقويم. أيوة، الإنسان اتوصف بأوصاف في نفس المعنى، لكنه أحسن تقويم ده وصف فريد للقرآن الكريم، هذا وصف فريد، وصف فريد للإنسان في هذا المكان يعني. يعني ممكن، بس هو مش صحيح، هو بارز في الصورة يعني، بس يعني ما ممكن ما يكونش عنده، لأن لما نيجي لتفسير يعني، هو برضو قلت المسألة دي برضو ريت تنتبهوا ليها دايما، إن في أشياء إحنا بالنسبة لنا بتبقى مسلمات في اللغة، وهي مش مسلمات ولا حاجة يعني. أفعل التفضيل لا يفيد دائما التفضيل، أفعل التفضيل كتير جدا يجي بمعنى الوصف، الوصف العادي، الوصف العادي جدا يعني. مثلا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. طيب، إيه أذلك خير؟ إيه دي النار، هو هل ده تفضيل بين الجنة والنار؟ إطلاقا هو خير أصلا أفعل تفضيل، بس مش تفضيل، ده وصف، ده مطلق الوصف يعني. كتير أفعل التفضيل يفيد إيه؟ مطلق الوصف عادي جدا يعني، هو صيغة من صيغ الوصف، زي فعيل ومفعول، فصيغة، هو في الأصل صيغة من صيغ الإيه؟ الوصف. وقد يحتمل التفضيل يعني، احتماله للتفضيل مش هو الايه، مش هو الاصل، لان النهارده افعل التفضيل لما نقول فلان ده اكرم من فلان، خلاص فلان اكرم من فلان، فاكرم اول ما تفيده ايه، مش انه اكرم من غيره، انه كريم اوريدي اصلا يعني، اول ما تفيده الصيغه ان الشخص ده ايه، كريم. الفائده الاضافيه انه اكرم من ايه، من حد تاني، فاهمين يعني؟ في حاجة عليها الدلالة اللي هي الأصلية، وفي الدلالة الإضافية. فالدلالة الأصلية لأفعل التفضيل الوصف، الوصف إنه بيصف، خلاص مثلا محمد أكرم من علي مثلا، إذا أول حاجة أثبتتها الصيغة دي إيه؟ إن محمد كريم أصلا ابتداء، دي أول حاجة أثبتتها الصيغة دي. إيه اللي زادته الصيغة دي؟ دي بس اللي زادت الصيغة دي، ان هو اكرم من التاني. فلذلك الصيغة احيانا تيجي تفيد الوصف المطلق، واحيانا تيجي تفيد الايه، تفيد التفضيل حسب السياق. واضح؟ احنا اللي في راسنا افعل يعني ايه، يعني افضل، مش لازم يعني، في السياق ممكن ما يحتملش ان تبقى افعل ايه افضل، واضح يعني هو بس في. طب ازاي مش افضل؟ هي دلالتها الاصليه الوصف. طيب وبما انها على بناء افعل فمش وصف عادي، وصف مميز، وصف مميز بس هنا بتقارنه بمين؟ فين الافعاليه؟ مش افعاليه اصلا، يعني ما ينفعش فيه مثلا سياقات ما ينفعش فيها الافعاليه، بس اقصد بس هي هو مش يعني دي حته كده اتحط على الهامش عشان احنا احيانا ما نعممش، ما نجيش نعمم يعني. كنت اشرت ليها قبل كده لما اتكلمت عن مساله ان مثلا يقولوا ايه الامر يفيد الوجوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فاذا هذا امر واجب لان الامر يفيد الوجوب. هي لا، الامر اساسا في العربيه ماشي غالبا يفيد الوجوب بس، وده مثلا كتير من الاخوه اللي هم المتشددين والاخوات المتشددات مجرد بيجد امر في لا الامر مش بالعكس، الامر قد يفيد الاباحه، قد يفيد الاباحه، الامر يفيد الاستحباب او الندب، انما مش الامر يفيد الوجوب على الاطلاق لا. وطبعا الشاهد كتير في هذه المساله ان مش لازم الامر يفيد الوجوب، النبي قال فعلوا كذا مثلا، لا مش لازم فعلوا كذا يبقى يفيد الوجوب، لا ده في فمثلا بقى بيضيفوا ايه، بيضيفوا قرينه يقول لك ما لم تأتي قرينه تصرفه عن الوجوب الى الاستحباب او الاباحه. انا ممكن يكون في قرينه خدته الايه الاستحباب او الاباحه، فمش مثلا لما ربنا يقول كلوا مثلا هل واجب ناكل؟ مش واجب تاكل يعني، خلاص ده امر اباحه يعني، امشوا في مناكبها، اللي ما مشيش في مناكبها هيبقى اثم، على القول بالوجوب ده اثم. فبس اقصد في كلام ايه هو بيبقى للاسف مشتهر، وهو مشتهر مثلا ما بين بعض الناس الاخوه والاخوات، وبيبقوا برضو عذرا هو نقص علم برضو مش عندهم العلم الكامل بالمساله، بس هي برضو مجرد مسائل وخلاص. فيعني فالقصود يعني افعل التفضيل مش لازم يفيد ايه الافضليه، ما اقصدش ان هو هنا كده بس اقصد بشكل عام يعني كتعليق على المساله. طيب فاحسن تقويم يعني مميزه في الصوره ماشي، الخلق والانسان مش مميز موجود في اماكن تانية، اسفل سافلين مميزه برضو خلاص. ممنون موجودة في صور تانية، التكذيب بالدين موجود في صور تانية، أحكم الحاكمين موجود في إيه؟ في صور تانية. مش يعني يبقى يكاد يكون المميز هنا هذا الوصف الإنسان بأنه بيكون في أحسن تقويم ويرد إلى أسفل إيه؟ أسفل سافلين. طيب وهنا هذا فعل الله ليس فعل الإنسان، يعني برضو دي نقطة لازم تتفهم أن كون الإنسان بيكون في أحسن تقويم أو يرد إلى أسفل سافلين هذا فعل الله، ده مش فعل الإنسان. المذكور في السورة فعل الله مش فعل الإنسان، فعل الله. طيب فعل الله سواء كان هو إنعام أو جزاء، يعني ماشي خلقنا الإنسان في أحسن تقويم واضح إن ده إنعام ما فيهوش إشكال، لكن رددناه أسفل سافلين، هل هذا الأمر هو سنة كونية خلاص تحصل لكل إنسان ولا جزائية؟ جزائية بما لا ما أنا لسه بقول هل يعني هو مش ما نعرفش خلاص، ممكن تكون سنة كونية إنه كل إنسان بيرد إليه منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد إيه من شيء، يعني عادي إنسان يرد خلاص. طيب ولو ده لو أسفل سافلين المراد به أن يرد الإنسان إلى أرذل العمر، وممكن ما يكونش فلما هنا يرد الأرذل العمر هل ده في مشكلة عند الإنسان؟ الإنسان ما عندوش مشكلة خلاص، ما ده شيء وكأنه سنة كونية من سنن الخلق، الإنسان بطبيعة الحال كأنه من التطور بيحصل له يرد كذلك، أو إن هو يكون سنة جزائية. سنة جزائية إيه؟ سواء في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا إن هذا الإنسان الذي في أحسن تقويم ماشي لما يخالف أمر الله يعصي أمر الله يرد لأسفل سافلين يعاقب، ممكن معادي ما يجلوش مش لازم يعني هو عنده 90 سنة، ممكن من بدري على مستوى الخلق يرد إلى أسفل سافلين وهو عنده 50 سنة ولا 40 سنة ولا 30 سنة ولا 20 سنة، قد تكون سنة جزائية في الدنيا. لو احنا بصينا لخلق الإنسان، بصينا الإنسان على مستوى الخلق خلاص، لو بصينا الانسان بشكل عام بقى، مش على مستوى الخلق بس، على مستوى المكانه مثلا على كده، قد يرد الانسان لاسفله سافلي. بس بما ان احنا محكومين هنا بالكلام عن الخلق، قد خلق الانسان في احسن تقويم، محكومين بالكلام عن الخلق، ففي الغالب الرد هيبقى الرد اللي في مواجهه احسن تقويم. واضح؟ عشان بس دي مساله مهمه، عشان برضو ناس دماغتها هتروح، طب ما ممكن الانسان ده يرد الى اسفل سافلين، يعني بعد المنزله العاليه يصير في منزله سافل. لا، مش ده الخط. الخط ان الانسان ده في احسن تقويم ثم رددناه، احنا في نفس الخط ده، ان هذا الانسان هيرد. فاذا الخلق الكلام ده يحصل على مستوى، على مستوى حاجه متعلقه، صوره عكس احسن تقويم، صوره عكس احسن تقويم، هو ده الخط اللي احنا ماشيين فيه. فما احناش ماشيين هنا خالص في مساله، لا مش ماشيين في مساله مكانيه في جاهه في ماله، لا احنا اللي هيحصل ده متعلق باحسنيه التقويم، باحسنيه التقويم التي لدى الانسان. طيب، فده اما في الدنيا يرد الى اسفل سافلين في الدنيا زي ما قلنا، ان يكون هو ابتلاء اختبار عادي بيمر به الناس، او جزاء يجازى. ماشي؟ وقد يكون في الاخره ان الانسان يرد الى اسفل سافلين في الايه، في الاخره. خلاص. وده طبعا كلام كتير وكلام مشتهر يعني، ومثلا ترجيح شيخ الاسلام تيميه، وترجيح مثلا الامام ابن القيم وغيره، وانا لا اراه البتة صراحه يعني. مش الحقيقه مش احنا مش في الاخره خالص، احنا لسنا في الاخره يعني، احنا مش في الاخره، احنا في الدنيا. وكلام عن الانسان ده في الدنيا اللي يحصل له من الاول للاخر، وفي طائفه مستثناه من هذا الكلام، لكن هو قول وجيه وبيرجحه بعض العلماء ان هذا الرد الى اسفل سافلين هيكون فين؟ يكون في الاخره، يكون في الاخره، اللي هو في النار في جهنم كده. وعندهم توجيهات طويله يعني، ابن القيم مثلا ذكر 13 وجه بيتكلم فيهم في ليه، وليه ما نقول ان اسفل السافلين ده مش في الدنيا، اسفل السافلين دي في الاخره. عنده كلام يعني، انا صراحه لم يقنعني البت يعني، اللهم الا في ايه يعني قد تكون يعني مفيده في هذا الباب. اللي يجيبها ياخد 10 دراهم. اي في نفس السياق يعني، في نفس الكلام. ايه ممكن تقوي كلام ابن القيم. طب ما حدش يقول لي سورة العصر، ان سورة، انا قلت ما حدش يقول لي سورة العصر يعني، لسه قايلها انتوا، ما اعرفش ان احنا في هي. انا قلت دايما مثلا الانسان حتى لو بيصلي هيقرا سورة التين، يقرا وراها يا اما سورة العصر يا اما سورة المعون. انت بتخلص ما يكذبك بعد الدين، ارايت الذي يكذب بالدين. مين بقى اللي بيكذب بالدين؟ حتى الانسان برضه يفهم السور، فيبقى ايه، او انت خلاص ايه الذين امنوا الصالحات، يبقى تروح تقرا سوره العصر بعدها يعني، تقرب التين ثم العصر. والنبي قرب التين في الايه، في الركعه الاولى، قرب التين في الركعه الاولى. الركعه الثانيه في خلاف قرب ايه يعني، بس قرب التين في الركعه الاولى. بس ورد عن سيدنا عمر انه قرب التين في الركعه الاولى، وقرب بقريش والفيل في الركعه الثانيه. وهيجي معانا ان من ان النبي كان بيقرا في بالتين في السفر، قرا بالتين في السفر في صلاه العشاء تحديدا، قرا بها في السفر. لا لا مش لا، دي اواسط، اواسط المفصل. في ناس بتحط دي في اواسط المفصل، فعلى نفس الخط عادي يعني، بين القصار والاواسط. العشاء لا، العشاء مش طوال، العشاء الأواسط الطوال في الفجر، المغرب قصار، والعشاء الأواسط فدي الناس بتشوف تحطها في الأواسط، ناس بتحطها في القصار. كانت الأرجح إنها في القصار يعني، لأنها بعد الضحى يعني. المهم الشاهد، ففي آية عند الإمام القيم هو فيها نفس يعني نفس المعنى، كلام برضه عن خلق الإنسان، بيقول ساعتها إن هذه قد تقوي كلامه فيما يتعلق بالسفينة وغيرها. أيوة، إيه سورة القيامة؟ أي الآية؟ سورة القيامة سورة. ماشي. طيب خلاص. أكثر حاجة مميزة، لسه هنجي في التفسير إن شاء الله. أكثر حاجة مميزة في السورة الأحسن تقييم وأسفل سافلين، إنسان في أحسن، بس إحنا بس بنعرّك كده، إحنا زلنا بنعمل إطلال على السورة، ما دخلناش في تفاصيل يعني. فأحسن الإنسان ربنا بيكلمنا عن فعله في الإنسان، فعله ده مش فعل الإنسان في نفسه، الإنسان ما بيعملش حاجة هنا. الإنسان هو خلق ثم رد، فالإنسان ما بيعملش حاجة هنا. قلنا هذا الرد للإنسان إما رد إيه؟ يا إما رد ابتلائي أو جزائي، يا إما اختبار الإنسان عادي في ابتلائه في الحياة عادي اللي كله بيمر بيه، أو جزائي، جزائي في الدنيا أو في الإيه؟ أو في الآخرة، جزائي في الدنيا أو الآخرة. فهذا من فعل الله سبحانه وبحمده. زي ما قلناها لما كنا بنشرح زين للناس حب الشهوات. فزين للناس حب الشهوات قلنا ايه؟ هو قلنا ابتلاء وايه؟ وجزاء. في تزيين ابتلائي اختبار للناس، وفي تزيين جزائي ان ربنا زين لهم اعمالهم زي التزيين. فالتزيين نفسه منه ابتلاء ومنه ايه؟ منه جزاء، عقوبة. عقوبة بيعاقبهم بانه بيزين لهم اعمالهم، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ماشي. مهم يعني، فده اللي يبدو مميز في ككلام او كلمات في السورة. ماشي. هنا طبعا يعني في عندنا استثناء واضح، هذا الاستثناء يشبه ما في سورة العصر. العصر، ان الانسان اللي في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام. الاستثناء في الحقيقة هنا هو مش يعني مش للمنظومة الكاملة بتاعت ايه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الايمان، العمل الصالح، التواصل، لان الاستثناء بس الذين امنوا ايه وعملوا الصالحات، وده لحد كبير قد يحدد الاتجاه بتاع اسفل سافلين او الكلام عن احسن تقويم. طيب ده احنا بس زي ما قلنا بنجمع معلومات، نجمع معلومات، المعلومات دي بنجمعها شويه شويه تتضح الصوره، او يعني نمشي في اتجاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.